إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب التيمم رينتين دي تامامو. التيمم اللغة كاوانا ده فاداري. تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. لأنه التيمم يمصدر هدو. تيمم يمصدر هدو. تيمم. أهو مصدر تفاعل. تفاعل تفاعل. وضموه من فعل التزيد أولا. جنون عند تيمم إبدال أصل وكا إبدالون بان. سبي أمم من أمم. Don ma na mo amin na fam to don ma na jonka honti yamum mo ay kitabu rentinde atta yamum mi tamam ya don ka kite ji tamam mu ya woni ko banginta e baitan makan right ma right ya hadi kitab hadi ri la na mo ay ya mun la ni fi al mujallad fihi juz'an kitabu tayammum قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الذي انكب اي ديام بارد ليدي لابوي اي كو يته صعيدكو دوم يبي لوري كو يته صعيد لا لا كتاب الباب الاول هونو كو يته صعيدكو دوم انا لورا yalla kala ko towi do leedi fu sa'idna na makade en koro kadde en tawta jaari yende ko nandi mudum na na hu sina jaari leedi di zati sina tay hono leedi di tammi jaati wiete sa'id on ikhtilaf wonhum en garan wadde dum do musa laji inshallah ton kanu ikhtilaf mawda na hana kulli duki en andabe mawbi ulama en du masala on je masala ji tibbi san sabi yimbe mawbe gudrobe dalilaji be won jitimbe hono golga kongol won jitimbe golga kongol dum sabi so dum tidi seda wallahu a'lam don noy ngar dalde hala mu yesto inshallah denno famsahu bi wujuhikum wa aydikum mashun wujuhuji mun e juude mun minhu ay minhu odo jonde na jeey ko wobbe wiibe sina laato leydi ni dalinori ko be mi min o tabi'i diyan yanno jeewa sa fi do hayre ka dum ka wala ko takkoto hen do sakku hiye min ay heddi be jonka ana jogi jawab mun e din dum fu ka budda wana jaye masalaji ittihadi yankeji de wonno mi do hoy halande en masalaji ittihadi yankeji di yo noni jidi non noni goto oni dum ka edem bawi zati famde hono gol do kongol gol woni sawabu kulut gol ko khabar yono yaabe do maggol e imma en be be jannataake sabi sikki fu wala hen ma tawili be ngedi so hadisa non dum ma tawi be janna e hadisa o ma hadisa o warda e mabbe e riwaya da'if so dum ka wala lutto hen hadis selludo anni derik den do ka joni do hadisa laabu do wari so wari ko lutti dum do oto hadisa hebana ko dum en nga anda dum ga woni sawab dum do ye khaba nuko godde ana wodi be tawata jiti gongol ana tiidi sabi atawan hadisaaji didi lutondirde de hadisaaji didi non de jonka le famu majji hum fu famri ni tawi nasu wala hen nasu woni ko laabi ko jabata ta'wil den sa jeewi joni o do masal do mo jeya hen o الأسبوع إن شاء الله سنتوسع فيه بعض الشيء بإذن الله تبارك وتعالى. باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش قطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. أيوة. الإمام البخاري ويه دونك حين ندوس سنة من فايت البخاري بخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال طالب الإمام مالك قال أندوي أخبرنا مالك كندوي مالك ولا الإمام مالك أنفل لك يود عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يود أبيه قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أنفل لك يود أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممكن يجمع سورهم أي ذات ورب يفوس عن الشيخ البخاري ويفوق مدينة قول مالك يوم مدينة إمام أهل المدينة عبد الرحمن بن القاسم كان أبو مفهوم مدينة قول عائشة ردوك ذلك مبمكو أنون تني سنكي من طالب الإمام مالك معنا مصرك فأنا سند وفوفي طالب وفوفي مدينة قول وي قالت أوي كانكو أم المؤمنين عائشة خرجنا من جلتدي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره قوت الأدوي مكو ابن عبد البر إلي تمهيرته وآما غزوة بني المصطلق أمونكو إلي استذكارته دو ليس تميتو كان ويقال استذكارتون وإجازم ذات وان أدب مهندو أي غزوة بني المصطلق كان يأتي غزوة المريسيعي ليمون قصة الإفكي أولي يونون وان بين جابي نوات بنون بلا دنقال ده قصة الإفكي وكان يوم أدي ودي إتماد المجات والله أعلم معناتاً دودي أن الله صلى الله عليه وسلم كان كو عائشة قوتر إدايمكو حتى إذا كنا بالبيداء فامن توا نك أنا بيئة بيداء بيداء رن لغة بيداء أوكي أصل لغة ربك يا جيرن أنا جمو يبيت يرضخ بالبيد الحصى فيرقى إلى الربا أو رابها نار الحبا جونم بيداء أورو ينكون إن ينك ذاتي إن ينكون بعينه بني مدينة ويفهم من الله جونكا أو بذات الجيش ما ذات الجيش ذات الجيش دو تقل ذو الحليفة وين إن قطع عقد لي قطع الأم تجي أنا بي قطع نبي عقد أنا بي قلادة العقد والقلادة فقر فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرى صلى الله عليه وسلم نيدي على التماسه أبو القطع نقول ما ندي لأجل طلبه سابت أبو القطع نقول la don ka gisi na ka mu yibbe jippi tay be goddo madina sanni sanni do ngaran halde do hono be nula be nel ndafre ko do golbe usayd ibn hudayr on woni jonka woni hore on jonka e wobbe nula do ummi ya jewa yalna jita ko do gol wa qama an nas yimbe be jonka joodi ma'ahu wonde nula rasul sallallahu alaihi wasallam هو ليس على ماء قد انا بيدهن وليس معهم ماء يمبي وليس بلاقك على ماء دونديا نكو دبي غيري سو بي نجيبي فا كودو غول دارتي نكو ونديا ولا وليس معهم ماء نديام دو والدا اي مابي بنغالا نديام دو كامبي كو اي مابي نديام دو بيجوكاكي نديام ولا نكو دبي غوني دو نغار داغي نديام denno dum holli so neddo horejo yimbe ana hani himmirde hakkeji mabbe fe so famdi ayi kodo gon on nangiri yimbe saabe magol de wonno jewdi non denno so humude majji yimbe ana jaada setere ana hani yimbe tagga fa hunde darte ha min ka telefo am sami tode masalan do jodi beti den to telefo am sami masalan joni hakkunde uru be fanande modum a setere de dare ngiya darto mani mani mani ngiya darto hono ni sa woni hore jibi fo dani wadde dum do fatilata hilla ka fina nuji mabbe nawo mo waray donc a domé ma donc hono ko lati hono maslaha fu ila akhiri e hadisa o holli tan e jawdi yamna faki jawdi wawa yamnede so wana jawdi wawa yamnede nabi sallallahu alaihi wasallam jippata ko nokku do ndiyam wala yimbe galda e ndiyam dum tabe fa ko do gol darte فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق يمبي غري غ أبو بكر الصديق هرم بن بي فقالوا إن بي ألا ترى ما صنعت عائشة أي أتى ما صنعت عائشة كو عائشة قول لك أنا ما أورن لا تجي ما لا لا تمصل دي جون كان إنه سلوان عيدو مويتا ما صنعته عائشة أنا نغير سنة وكو حتى ولا تدي مصدرية عندنا الا ترى الى صنعي الا صار الا ترى صنع عائشة كما يكون تقل مكو فلاتو محل الناس مفعول ترى اقامت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونيب ديني نور الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يمبيفو اني غري داكي نكو وليس على ماء وليس معهم ماء غالا دو ديام بنغال داي ديام اي نجي ولتو يد عائشة ابو مو mo jogi gori fal ano ay tawede ko sabbi so ngulli timo ngultaki to gorko do nulal sallallahu alaihi wasallam nulal do dani nulal dani ki finni taki bami yonka dum holli kay debbo ana wayi wullitede to abam sey so jogi gorko so on ko wadi ko wala yimbe ana wayi wullito yade abbi ko te mo jogi gorko holli do joni hunde ana wayi dambitede faade e lafi do sababu sey mi sana'atu wa aqamatu ana kanko gollino بسم الله فجاء أبو بكر الصديق وري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلعب الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه وبلل أخار مكو على فخذي دوبسل فخذي دوبسل كسر الخاء لأنه مقابلة والأوبتك خاء ففاسر بدنا مدوء دانيما لعلمكو دانيكم لأنه اللي يقول لك نواوي للا دانو دو بسال جندو قلنا ولا هي فقال أبو بكر بي ويأني عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس أهبسين نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس إيهم ببه وليسوا على ماء وليس معهم ماء بنقالا وليسوا بلاتاك على ماء دون ديهم وليس معهم ماء دون ديهم دوال دائما به فقالت عائشة وي mana jonka dum ana fami hono ko Abou Bakri wi mako ne na wawi nadde surdo bi debbo woni jonka fesu gorko anaton so tawede o ma andi dum yari na gorko bi debbo bamado wa yade suudu mundu so joni hada be nata cuudi yimbe joni be ngana zoom mahram mun bi debbo ko zoom mahram ma bori ko bayma ra yanna do surdo sa andi jonka dum yari na gorko so na tawe halu mubasharati de wakati mo cocco dirta de bakana wa yade kama sala na assalamu alaikum jamali bismillah ngara ndorda li suudu bi yete borom ko dum fola habasti rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma wa laysa ma'hum ma faqalat aisha umm al mu'minin aisha rawi fa'ata bani abu bakr ningi kam wa qala uwi ma sha allah an yaqula ku allamu yuwi afuwi bami mana jonka a hubsi yimbe fi qiladati fi sababiyya a joni e ko sabi joni so wadi do hono tasrih inde abbi ko de ja zati o wi'ay fa'ata bani abi sai ko Abu Bakr mi wadi fi kulli marratin takunina ana an kana ndaw day du fala tu ana ala ta tampere al musaq dum holli dum ko nyumi ghazwatu auto walda do hadithu iski o do on ton abi an kana ndaw day du fala dani mo torra joni and ko nukta fayda ko o wi fa'ata bani Abu Bakr o wi'ay o wi'ay fa'ata bani abi ko ubuwatu dum hollata abiragu an holla yurmede den no Abu Bakr wari jonka ana hala ana nyinga ana ne'amo dum jonka wi honno jonka honno ana abuno ni honno ajna biyu dum sabi so wi jonka fa'ata bani Abu Bakr aywa wa qala ma sha Allah wa ja'ala yad'unni bi yadihi fi khasirati aywa ta'am oyo fi'l madi lati do fa'ala جوني هون وني قياس عين مضارع مكو طعنا يا دا يا دا كفر الله لغور اها انا يا دا يا تا كدون كاتو كاتو مضاعف جيتو ام بي راه يا طعن خلاص عين ننا جوني ولوتي قياس سبي طعنا نون ورد يطعن كصابي سو ورد نون دي وون فائده كوني جوني طعن جوني ان لا تحسي ان لا تمعني hisi woni o bami labbo yuyina do bami la yoy labbi yuyido dun ka hisino maana yi woni ta'ana fihi o aybinimo o wi o wana adlu o wana dinanki o wana chaahido dun do yo ta'anu non den no salati hisiyini be damma ayno salati maanawi be fataha ayno donc salati warta qiyas duni mashhuru o ka hakada jonno jom matali' dun ibn qurtul matali' anwar deftere war dori lugaje al muwatta bukhari muslim de hiti ki jonka e majje didi fu lugaje didi ka dum toni hon ko loli ko ka walaysa bi rumhin fa yad'unni bi ha mfahma batadam al ayn wa huwa hissi wa ha dam ayn mundamma wa huwa hissi wa ma ayn munfataha wa huwa ma'nawi wa wi onati jonka yinen ta'nu odo jodi hissi onon tabi jonko mo yura kam bi yedihi jungo mako fi khasirati do koyra ambo wora kam nem ko jungo mako ko Abubakar on ko moni awon o hadithan holla jake na wawi ni udi biyum debbo feeso bamal feeso mawdo feeso wana tali sudu munto woni na wawi ni udi ay denno joni ana qise dum ni udi kala jonka hono mu jeyda ni udi fu khadim ma en mina gondo jungo may ko ne do fa wawi ni udi feeso kananke dungaki fota ko dunna kananke gal waawi ni ude biyum debbo goddo suudu mun kay wana hala goddo jungu male galle makka fala yamna'uni min at-taharruk wala fuku ana hada kam e dillinade do lati jonka o mu yura jungu makko go e boyre am do nandi ghaliban so neddo yuwa ko jalis neddo yuwa am don kam heddo so an dillinoni illa makanu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala fakhidhi so wana nokku nula do sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi busala o hadi kam dilinaade joni ana famile o do hadisa neddo joni hunde fu ko watta so jonka tashwish daani do wara nuddo fu ana hani sawraade mo matalan joni neddo ani daani do ngari ngaji do hoore mu wa ko nandi e mun hana yeruni ni ko torota julo o do nanama do o anni julo do fi ngari pa torire mo sautuji telephone gadiateji ma ko nandi e mun ma jango qur'an o anni do an dursito ma do cunglirdo jonka andal woni do mo timto bindi makko ma e cunglirdo zikrowo be fu jonka wala ma en gisi kudum o do sabi ko haa mo dum do no daani do fati jonka no do cunglirdo ngol fati o bonnam do ngol mudum mo haa mo dillinaade fa qama rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hina asbaha ala ghayri ma hina asbaha godna ngada fa nama hatta asbaha دونك حين او ظرف حتى واني حرف غايه وديري وانا سجي معنى دي فو يدي بادون دي جوني فقام نور صلى الله عليه وسلم دري حين اصبح وقت مؤنات نو بيته يوغوي وانا هنا داني فا بيته فا ويتي بيان هنا غايه النوم الى الصباح بل وانا دون كميرا معنى دي غايه فقد الماء هنا واسير ديام معنى نور صلى الله عليه وسلم داني حين اصبح دي او ويتنو على غير ماء تنا ديام ma hatta asbaha ya hatta asbaha o jonta fa o fini bete ala ghayri ma'in wono daniki fa weti ko biido hatta o donko daniki fini biete to ndiyam wala haya wabbe mo jonko daniki fa weti be mbi dum na holla e dawol on wawi wadde yopude tahajjudu so njeehi do tahajjudu ana waji biya makko on yaabe dowdum wa min al-layli fa tahajjar bihi nafilatan lak aha on yaabe non jaay kudde de hertori dum na sallallahu alaihi wasallam wajibi sina o wala mo nafa sina o nafa jam wa tahajjudu en ulama en yi dowdum ka sawab mana wajibi itran wala nin dan juna wala dawal jamm ha dawal jamm ay wana hatta asbah ya asbah ka fu jamano wonko famite hadith o goddum kasi anandi so wakati wari awala ndiyam joni masalan neddo sina ndara ndiyam ronkata fu soyba tamade ana fami le do je kan darde ndiyam wajibata ko e neddo sina wakati nata sira wakati nata sabi nden wonde be ndari ndiyam non de wirnode sabi wari riway goddo wa hadrat subhu faltam faltumi salma falam yujat ndiyam dabbandi wiyeti de wakati wari de hebaka aywa fa anzala Allahu nan aya jippini Allah jippini ayata tayammum ayata mamu yo ayata mamu ya aya jididi ngadi tamamu aya suratu an-nisa yo لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر على آية آية سورة المائدة والود يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق على آية لأنه هم وني جونك آية مويرة سبيل وجوني أولي تابة ابن العربي المالكي أوي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء أوي أمس على ننقدر من هبنا يومك وصفارف من أندف آية منه abami ibn al-arabi o mawri o lama to motarde mawde maliki en goddo abami wa aridat al-ahwazi wa ahkam al-quran kaseer ibn battal wi o du mawdo en maliki en kobe sharh al-bukhari o wi ma ayatun nisa'i o ni ma ayatul ma'idati al-qurtubi wi o du kadhalika wi ayatun nisa'i o du mawdo en maliki en kobe qurtubi abul abbas o de jom mufimo wana jom tafsiro ngalda jom tafsiro talib makon fami la tawmi jonnon o wi kanko al hafiz hafiz ibn hajar o wi wa khafiya ala al jami'i ma dhahara lil bukhari nyobani be fu ko bangani bukhari ko bangani bukhari aya o yo ayatul maidati on bi ghairi taraddud ko sabi de kudde ko tan do sen do himpin iniki e riwayaaji hadisa di sanne riwaya goddo wari e riwayaaji hadisa di riwaya amr ibn al harith on wadi tasrih o wi fa nazalat ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salah ninno holli odo ayano dum holli joni no neddo foti andal fu danen ko wirnoridu no neddo foti andal fu danen ko wirnoridu sabi joni hunde wonde anay hakille yimbe wobbe sa jeewi dum joni hana balibu ilmi be jara neddo so wi ama o job andal mawdo de tumo tari de fu hunde fu ma jortamo anda hewbe dum woni hala mo dum do munen so joni ayi kongol al alim goddo masala ngade hono ibn arabi hali joni ta sabi enen kaga men ga hilla ka defte de do defte ibn arabi ata warta hewbe hono yanno be hadisan ko ko nanni mun ka neddo be defte ibn arabi ka fu yaltani yend hadisan defte ibn battal defte qurtubi en ga fu kewa jogede e be kisoto be hadisan bi andude garbe ka tawede be do mobe maliki en ko fu so on ko jiida le defte be jogi de tan a waddi ko goto e be do biya ibn bukhari hono man tan be ngada non yalla an ko bukhari ande ko be bi kon yalla abur abur andude ko bukhari wi kon ila akhir jonka ngadon hojja tan be ka andi hunde fu wala no andal wori mo jiida fu ana jeya ko wi dum mo yili taki addo tan hani wiido haba man defte jaati ngi a siba woy ta jango wo nahwu siba woy hore fanni no ya ibnu malik en mbofini mon ko fa ko ibnu malik ko tuuge na ji ale dewte won ibnu hisham en jaati be ibnu malik hani hunde manika dum gawoni sahi na ji ale jonka hono sharhuji goddi hono ibnu aqil amma hashi ma ushmuniya ma hashi ya jono sabbani ma jonka hono khudariya ji aton hono kongol wol ibnu malik haali gol dum don wona sawam na jonka ko wi wala ko dum gaano wodi tawedne mo dadi be fanni o jati no wala latade dum mo jili saki andal tan haani wi dum jom jilti do andal hana tawedi do khaslu wi ji anay mudum wallahu musta'an fa anzala Allahu ayata tayammum la ya jipini Allah jipini ayata tayammum ko njoki to monto في متن موضوع كوارد. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا نار. أي فتيمموا أجون وعي معنى لكل إليش. أو آية أجون فتيمموا أي خبرية. فاهمين؟ هنا خبرية. لون كان جنة فتيمموا صحابة بيتاني. معنى تجعل كو آية أجيب كو بيتاني. أنا وعي لا تدري. هو لا تدري فتيمموا أدو حكاية. أي فتيمموا أيه بيتاني. ما أدري أنا تيمم. أنا لا تدو هنا آية أجاتي يحكيتا. لون كحكاية نون لون كان يو أمره فتيمموا سعيدا طيبا. فاهمين؟ فأنزل الله على جبين آية التيمم. da ay o jippine fata yammu be tan ma alla jippini ayata tayammu mo kani yo fata yammu sa'ida tayyibal da kala to ay hikaya wala to o bayan wonande ayata tayammu ma du o badaluno ayo fata yammu wana pande do won do ulama o en amsar so ya ulama al amsar fu mo ribabe kelle maw on abu hanifa al maliki al shafi'i al ahmad al laythi abu thawri سفيان يعني كنا ندي مول أوزاع يعني يتي علماء الأبصار بيفو بنجي هيدو هون فتيا مو أنا هلا تمام ويان هسين جني عندي صنع الأوزاعي وتمون في هيدو مول إنه كجمهور يكو إنه كسلي والله تعالى أعلم كوي فتيا مو بعدكو وان يابي سنان رسوتنا ليدي جونكا سو ليدي نون سو يابي وانا ليدي هون هاي ربيدو سنا جونكا هون بيا جود ما دي ليدي سمين ده بعدي ده en biso hindu wibiti tan hono kini mawdi wana jonka jari den ala biso kini mawdi yodi joni jari ndika hindu awa utti ndika ma sati dun don hindu jonka so waddi leydi sabami leydi awa sa awa ta ta moran alfaimtu surat almasala ta an ta ah tayyib dum lutti salliki sallika joni so toba na toba kam woni toba a anni yori ki dum usalliki fu an hay nga fa sa hunte ndiya ay fa sa kamu ani to joni hun ci ndiyam na wona waji e sallika mo sa yehi rubi joni kun ci ndiyam na wona dam rekoto tan tayodon ha ayer ni ka zalika kamu ani to ba ayal ci sallawa di amni ani jonka aloti jude madma ta istinsha aloti goloti ila akhiri man hejabe ci dum hejata tamam ay dum hejata bi ha jonnon al hafiz wi wal azhar al ijza ko yi ka ko buri bangude ko ka e dum heja liman qasada turaba min ar rih al habba so tawi ko pano daade ele hendu wibitor dudde fa keba hen leedi bi khilaf man lam yaqtul lutti mafadara ki duk ikhtiyar al sheikh abi hamid ayo dum kany naqlo har munawara o wi kesin ana fami do kasi ta'yun al sa'id al tayyib li tayammum hono tamamu ya sina sa'idan tayyiban hono ayo wiini jonnon hudum woni muradu sa'id al tayyib dum bab munawara wara kan tan bab bukhari wadna dum babu e hore mum di masalaji kimiraadi fu wadna dum babu e hore mudu yoga dal nodi ki do kasi honno yoga ulama en jehi wajibi sina tamene kala farilla dum du jonka yi be dal nodi dum du o do aya jonka so do njula fata yammu sa'ida tayyiba wana fu idha quntum ila salah jonka fata yammu pano don sa'ida tayyiba idha quntum ila salati woni fa joni jonka o aya zahir makon holla de wakkati wari fu atamu sa tamani ki la sara joni fotoro wari fe so tay ko jawtar sali ko ba tamur ben dal nuri ko o aya o du en ngara halde tiagal dame nay inshallah ana wara o du dum dum ko laba en kali se o du hawra kan sanne o du wana kawra do ayo jati wallahi sallallahu alaihi wasallam bin yamin wahid dum ma malikan wo mi jay do mun wo yaade do suni ko bonnata saligi ko hebay ma to tan tamamu yo o darri saligi damal mum kertingal sa alaji be ngaran wadduri sabi masalaji kimira dum so ngedda mangal fu bismillah pelle didde fu ko kali hen e ko dallinori en kala inshallah ayo hadisa ka wadde kayfiyatu tayammum mbaka honna salli kortini eno tamortini kay ngaran halde fa qala an wala yurakan donc hadisa goddo warta fa qala usayd ibn al hudayr wi o an je mo be ansari ko oy ma hiya bi awwal barakatikum ay o barke lata ki woni arane barke mon ya ala abi bakr ya donki ana abu bakr ala abu bakr ko murde abu bakri hori mun atba'um so ya ma alu ne dangi fu onati hen non i'malu ala daud shukran adkhilu ala fir'auna ashad al'adab kin jati hori mon allahumma salli ala ali muhammad hay muhammad nati hen sala jonno so ya ma ahlu dun ka koreji ma tan denno alu abu bakari joni abu bakari nati alu yamma ko nati jokku yamma ko nati sabi joni ko aishatu ko dol mungol majji so jama o hobsako dum waddani yimbe majjere mawde hodo ni majjere nde wonde tama mu yejippe ki tama mu ya walan ya ala abu bakra ay joni wana en bi nura rasul sallallahu alaihi wasallam daniki e fawieti ay o jippi ay o joni o jippi ki salligi o fuddiri tafoso o waddi tahala tama mu o ndem ta salligi du wala non yalla salligi du kanyum du wala non e abu umar ibn abd albar wi معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء. وبي أنا هورا نوكو دونكي أن مغازي. أيوه ولو ولا دونك سيرة. جل نلا رسول الله عليه وآله وسلم جول دفر رأي مكو جول يسونا سلك. ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند ولا فدوك تهود وصونا يبدو. ما جاهل ولا أندل ما تشاندالو. أندل سليل. أندل سليل. فاهمين؟ ajoni e o hadith anaw ayatu tayammum ko sabi so ayatu tayammum o ayatu alwudu de tayammum o woni ko andal mun turje mabbe de wana wudu o katay anaw arti non on den no joni hudu woni hikma waddude den wudu on den ko sabi de golle wari ande janga joni de golla kudde kurde sarriya de wala nas qur'an ana hewi jonka ko jippini ay o de fa tawe e dum golle dum jangi dum jippini tayammum wana hon tayammum wala non Non ho detto mola. Femsen? Sanno. Nero dum holli bural Aisha. Holli bural Abiku. Holli du jonka e warti ngol barki e mabbe wakati fu barki ana bangi mabbe. Dum lutti e si yam kobe. On goro goddo noddi kam hanki le tayi le WhatsApp am do noddi numero ji fahi. O yo senegalais on jodi e tayi France o yo nani jewte am on darso ji ngaten nam altinere fushi aji ken nelde kam misi taho o neldi awwal surati al-ankabut qira abu ja'far jangi fa wodi hada li tahwil hada li tahwil tili no jonum heda ki dum do fa fama yalla qira wa ana sen hedi ki arade ro sen wadi saktuji dum do do حروف التهجف سلو سكتن كها ألف وفوق دي ميمو الجمعي ديت من هبا يوادون سبيل دون جوتي وناتي أهلي أبو بكر ين هافر وإلى آخره كنا دي أمودهم إلي كيه يمارا يدون جونن من كانوا هو قطن هيدي كي مكن كوفوق دي ريو يوغتنو كميسي وجنغو غير أبو جعفر أبو جعفر نساها بي هافر بي بيوني موري باي موني موري باي موري باي مود كسا أبي صوم جنغ قرآن ما هافر بنجد Ibn Abbas njar numur ba makko. Ibn Abbas njar numur ba. O kanko jaati o Shi'i. O mo jaa Senegal o mo Paris o wi Alhaji Belal. Donc don taf. Sanne. Ngona jaati. Dalil ko jangirta Qur'an. O wi dum holli jonka boral Aisha. Wari e riwaya goddo li Bukhari do. فوالله ما نزل بك من امر تكرهينه والله في فجبتاكو اما ان عائشه مبيدا الا جعل الله للمسلمين فيه خيرا سونا الله ورنه الاسلام امجره ودي كسي الا جعل الله لك منه مخرجا الله ورنه يالترد وجعل للمسلمين فيه بركه دوم انا هول هنا قصه كغل قصه الاسكو جن هولي دوم وانا هنا اي دوم انا ورنو غوت كنيو دوم كوك دوكو والدا افتح الباب افتح wadi dalil ñu fa hay ko halata dum abu hurayra ta en jahliri den abu hurayra ne e tagal ghazwat banil mustaliq den o silmi sabi hijra je inde wonde o silmi wadi hadith mo tabarani filli hen kollo hon dum walda jonno hadith o محمد بن حميد بن الرازي وان هنا حافظ ضعيف ينوى وعلى ابن معين فيه القول حسن الرأي طيب حسن الرأي فيه أيوة حافظ ضعيف نعم فبعثنا من أمني البعيرة انجلوبة الذي كنت عليه نقوم دومونجا فأصبنا العقدة تحته من تيكون انجل تحته عن لمكة فاصلنا كل كل من ديك ديك الأول تنكر أمور ترى مهلي دونك فائدة جريوب أنا بعيد داو دير أو داو ديريوب من هن داو ديريوب دم يسونا نو عليكم السلام ورحمة الله هولي كسيريوب دو أنا بعيد واد قدو لينغ فانجيم بينورو هم مثلا جون هن قديا دونك إيجابي أنا كنن دي مورو ريوب أنا بعيد واد دو gam yambi nanade gurra mabbe holli du neddo wawi dawdude e lubal sunta fabal neddo wawi dawdude e lubal salu iki neddo hun da wawi dawdude sabi ko do gol joni aishatu asma ul bi mon asma bint abi bakr asma ul bi wajeyango lubi do mon holli salu iki neddo wawi dawdude hen ka ala rida sahibi hade yarra mo e jomude sumul bi ko deete lamde fa dawda mayre sun yarra ngafeti yarrede digon non so yarra ki de adi joomu ana yarri ma dunni joomu ka sona dum al musafir wa mata'uhu ala qalat ila rahman allah hadathana muhammad ibn sinan qal hadathana hushaym ha qal وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وكان هذه ساجمة محفوظة جمالنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة دونك سند مير إن يا الإمام البخاري رحمه الله وبيه. حدثنا محمد بن سنان أي محمد بن سنان العقي جنتني قالوا يحدثنا هشيم هشيم بن بشير هشيم مدلس ها مني ويلت سنده قالوا وي وحدثني سعيد بن النضر سعيد بن النضر البغدادي قالوا وي أخبرنا هشيم قال أخبرني سيار صرح بالتحديث لأن جونك هونو كهولة تدلس مكو اندين كي موانس جوني خلوم هذه بخاري فام دو جوني هوندي سنده رنغرت فكالين جوني بخاري شيخ ومكو احاديث او يديدون محمد بن سنان كيما سعيد بن النضر بفو هشيم وني مبا مابي كو هادي مو ويده حدثنا محمد بن سنان وسعيد بن النضر قال حدثنا هشيم كو هادي مو ويدن نون بوري جوني فام دو دون دون انيكا كو سابي دي كو سابي سوريت نه كون مابي دي ونان داي مابي نوكو غوتو ونان دي جونكا بي سيرب افامي goddum an hen kessi yew muhammad ibn sinan wena hadathana sa'id o wi hadathani den o joni jantani mo wondude e tana makko o wi hadathana oto kanko tan jantani wi hadathani so waddi be funu goddo fu o fayde fu hebata kan aywa goddum an hen kessi kanko muhammad ibn sinan o fami wana on wi qala hadathana muhammad ibn sinan qala hadathana hushayb oto ne wi ay hadathana hushaym akhbarana wi afami dum du do do joni so rentini be waran tafsir mu waran waray kasi den joni muhammad o ka do muhammad ibn sinan on nan e jonka e hono lafzu hushaymi da zati on nan on hal dum sabi so wi hadathana an wayta e non non sa'id tawan jangu e makko afami sa'id jangu e makko ma onan o jangu e hushaym dum sabi so wi akhbarana dum sen di hadathana akhbarana ngadi dum le istilah to war ay joni homo je lafzu e mabbe muhammad ibn sinan je lafzu ona sa'id ibn an-nadri je lafzu dum do ar way tawe lafzu jidi ka galdam tay maana o tan goto anda bangi istiqra bi ka fu faida ji isnadi yanke ji bangi istiqra tifindama e golle bukhari so waddi hadisa de wana goto filani mu hadiso هنا لفظ حديثه أخير تكتير وكان يجي لفظه ثم كجوني استقراء عنده نقول دير تفي نعم طبعا من نقول دير فهمي هالكسان ما شاء الله أدرنا بفوق بي أخبرنا هشيم قال هشيم وي أخبرنا سيار وي سيار جنتني من سيار ابن أبي سيار أبي سيار وردة البيتين أيوه. قالوا وي حدثنا يزيد يزيد الفقير فقير هدوم يزيد الفقير معنا دي أم ولتو جي أتقال فقار ونجوكا نيونغو جي أتقال بيابو لأنا أعطم إنني لست بموهون فقير فقير مجي أتقال من ناوت وانا هنا جونكا هنا فقير تلتو أو قوت الشيخ بأبو حنيفة ذاتي كمكو يزيدو. قالوا وي أخبرنا جابر وي جابر بن عبد الله الأنصاري جنتنيمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نرى رسول الله عليه وسلم بي عند قال كانوا يفقير وترنا يفقير أنا فوجون كانوا مرون دمون جيتا قال مرون كلمة ناور هاي أو حديثة موادي رجونيو حديثة جابر ومجوغي شاهدة فاهي يفوت مسند أحمد تولي كهلا تهون عورو حديثة حديثة ابن عباس أبو موسى أبو ذر رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فود حافظه يسند وجمون يسند وجمون يسند كادو فوسا يدي هنا بيدرا دو جانغان وران دراسا دي سند وجي دي هوري ماكس يا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبي اعطيت خمسا حكام جوي حكام جوي جونكا خسلي يجي لم يعطهن احد غور فو حكا نوك دي قبل يسا غور فو حكا دي يسا دي من الانبياء حديث ابن عباس وبي لا اقولهن فخرا مهار ثالثا بي وسدو كوي جوني سا جيوي هدوم حديث او هلات ولا كو هيرتوري تانا دي دو جوي ko heddi ko ka fu anaba be wobbe dokkama joni dum famete hen jonno hadisa goddo wari to muslim to fuddiltu ala al anbiya bi sitti jeego won do nay famina e di do joyi o beedi didi godde garan haldo joni hono woni jamu hakuna majji an way tawe alla jellintimo jonka e yoga ko hertori ko tegal mun jellintinimo e ko heddi ko ka dum nokku usulun ko be won be hono jahtata ko mafhumul adad لأن مفهوم العدد جرتك لك إشكال ولا ينفي مفهوم العدد جرتك إشكال ولا ينفي سبير تجري كي كنت نرى صلى الله عليه وسلم هير تريد أسنى قد استقراء وحديث جدا إذا بوري جير ودي إذا بوري جيكم جير ودي دونك قد مهلي كهون كالات دو دي قد فوهي بين دو نكان فاهم نكان نوري هون قد فوهي بين دو أكا نكان نوري دونك جويني كنت جدي فاهمت الحديث قد فوهي بين دو كان كدو ولا كو هير تريد سوانا كنجي kanko du ko wala ko herdi ko nakan je ko kan ko hadisaaji godde kulliya mo je ko herdi ko godde godde kessi khasa is sunnabi nawodi salatu allah salam alayhi wa sallam jonno goto fu hebayno de waka dun kan noni wor gor fu hebayno de kawon bawdo wiide jonka e jangene fakide de garte dum do o wi nusirtu bir ru'bi masirata ash-shahr mifa barama bir ru'bi na ru'bi wa hurrika ayn ar-ru'bi dhamman kama rasa رعب يرعب لغتان مفا برام رعب معنى دي اللنا ويرو برد كون ينعم كلون مسيرة شهر هم ورد لي مصند أحمد تون يقذف في قلوب أعدائي سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كون يمكو ياد الليورو الله وطن برد كون ينعم بكلون مهباك هنو قعب كبل هنو دوب وانا هنو من وانا كبولي دوب جنون كلون ناتة برنت لكو يبتاكي ليورو لنك حديث وريوتاتا masala neddo joodi konne e makko so tawi yaadu balde noga yan hakkune ma e ma noga e joodi kulol naata berne joomu dun ka hadiso riwtaino ka lewru mako buri lewru dun ka fu hadiso riwtiyan e be di kambe hadiso kobe be bi ko woni ko saabi so wi a lewru ko de wala fu konne makko mo buri lewru woni hakkune mabbe kare no so so buri lewru hakkune mako konne makko ana wayi kulol ngol naata berde mudum denno odo ngado kertoral ngal wode nura sallallahu alaihi wasallam al-itlaq fiso kanko tan yaata mako fiso walda kun so konne mako nani mo kulul natal berni mo joni bahala woni de yalla tomo tare mako nene ana jogi dum na wala yalla tomo tare mako ne an rimo uroni mo dum na fatawe jonka so jama islam en ando fu hakku mabbe konne mabbe yaadu lewruta e konne mbi ara kulal dum ka ihtimal woni won jonka rawi tawe de ana wala wallahu a'lam وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ليدني وانما كان مسجد مسجد او جوني يو وانا هنا مسجد نمر موضع السجود تا ظرف فاستيوانا قياسا كده قياس كان مسجد هاني يدا سبي يفعل ولا نام فجر واو jonnon masjid masjid nokku sujudu wana hono miside sot an way tayeddu hono miside zati dum muira de lato majaz mo jonka majaz tashbih de wonno de julde dagino nokku on dum nandina hono miside di jonka masjid miside o muira de ka jonka miside de majaz won ko muira dum don ka sa tayede nan سبي حديث عمرو بن شعيب وي وكان من قبلي انما كانوا يصلون في كنائسه ونو بي يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمن جولتا سنا لي كنيسه جمال كنيسه وني كو امبي تا هاندي توبا كور مبه دي ايغليس حديث ابن عباس وي ولم يكن من الانبياء احد يصلي حتى يبلغ محرابه انا باب بور فجولتا سنا يوتو محراب مود نور الرسول صلى الله عليه وسلم كان كو تمو تالي مكو دي فجولدي تايما فدا واي جولدي وكتي ودي جولدي ودي تايا دا فدا واي جولدي وأحلت لي المغاني وطهورا أي ياتي إني لا بنورد هاي أم هلي جون طاهر طهور وطهورا وانا طاهر طهور والد سيام طاهر نيت أمك أقول لابيتا مطهور نه سنتي مطهر أنا لا بي الله بنا تنامور أنا لا يتي جون ديم جون سوكو لابي ويلتي دم دم إيوين ديم دم طاهر دم لابي سدم يبكي سايم no yupi do daguma mo julta do nokko do yupa do fara wahi no masalan joni ndiyam lotira da nyam nyam joni donc ndiyam da sabu ndoni mo ila akhiri tam joni tam pahir ka dan wana tahurno dam labit aha hatar juli ni jati fa ayyuma rajulin ma o donc ayo zaida non o beedi do takit dam tenginde kala gorko min ummati jayyada to motare amde adrakatu salatu majuldi hewti fal yusalli yujul yonka ayyuma rajulin joni anisa shaqaiqur rijal so tawi debbo non duka zalika so debbo kanyum dum do duka zalika nan kanyum wakati non kudu wana wawi wadde dum fa ayyuma rajul wari riwa goddo fa ayyuma rajulin min ummati to bayhi adrakatu sa'ata salata falam yajid ma'an wajada al ardu tahuran wa masjida yonka leedni la ton do nan أيوة اختلاف أنا أو هكون العلماء ويمب طيب ويجونك كلا بركو مجول دي هيوتي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي يجول وصيغة عموم جوني وما هبا ينديم هبا يليد أودو ناكيد أودو نغارة هالده هالمون وكتي ويدي نغارة هبا ينديم هبا يليد يفو دامي مجي أنا نغارة لو أنه ينببي أنا كمي رفام دي دامان غال سنة دامال تيامو مغال طلاب العلم عنده أنا كمي رفام دي مسألة جي لورا دي هندي أيوة دوم هم فو يدري لمورو أيوة دوم واوا ودي درس قوتر ka insha Allah li darsu jigaroji di dum fu dum famete hen bismillah yanan Allahu musta'an jatt joni yalla leydi ndi ne yo leydi ko wondo leydi nana jaarendi tam dum ala lura hadith hudhaifatu awaritu muslimai wa ju'ilat lana al ardu kulluha masjida leydi ndi fu wadana min yo misidi don mana do leydi ndi fu do kemta fu ada wawi julde وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء تربت وي دوكو وي ارض دي تربت تربت هون جارين دي دي ودا ماني لبي نوري سو مين كباي دي اي دو وني دو علماء ين هون اشافي ان كود كون دي مودو وبه نيهي دو تراب او تانو سي مي جي او دو حديث الا مي جي وجعلت لنا الارض مسجدا فمسيت توني ارض او فو وي دو او وري او هيرتودي جونكا تراب او تانو denno hadisaaji biide hono e hono ardu tande de amuno o do khas ya tuba to khas den jonka tahuriyatu heeda jonka hono turabu ota ko hallata dum kasi semdu gol lafzu o jati sabi yow do masjidu do ni wi ama al ard do wi ama turabu dum seri sona dum joni faadu fantano ya jonka ju'ila al ard masjidan wa tahuran hono o do wini ayoga yo so yama turbatu nokufu ko woni ton so jaareni ma goddo fu dum wi'ete turab be bi ben wobbe jaabi ki bi wari e hadith ali وجعل التراب لي طهورا وحديث عن احمد البيهقي باسناد حسن goddo wana hen kessi ko be janwiniri hono turabu o tan gasata bi ko yanwinta hono bi anna al qawl wa yuqawwi al qawl bi annahu khasun bi turab li anna al hadith siqa li izhar al tashrif wa al takhsis hadifa o ko wadara de ko wadira do hollude teddengal tumatari nura sallallahu alaihi wasallam denno e hertorade mabbe den don hunde so tawama tan turabu o ana gasaka turabu indata ken dum to inde ka buri latade hono tashrif teddengal dum do ka dum tan woni ko inda dum do ka woni ko ben don dalli dalli mari don ko hafiz waddi do ale fathoto al hafiz ibn rajab do kanyum do dum woni ko jitini lay hono ite fathul bari mudum yoni wi atake hafiz o shafi'inke o walli madhab shafi'i ma ko nande mo sabi dum joni heewa e makko e deftere dem hebi fu o bakhil irta e dalili mudum joni ulama en be alluri won wiibe hunde fof ko wonto leydi ndi hono turabu en ramlu en zirnikh en kissu en ko nandi mum fof ana wawi tamme do mum don kongol imam malik imam abu hanifa tana mabbe fof hay wiibe gasata sona jonka tayammum bi ghayri turab min ajza'il ard be en dalli noriki hadith mo biide joni mo jangude joni li muslim to ayo jatt fuddilna ala an-nasi wa hadith hudhayfa فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء هي وهي ترك جون كان طهور بالتربة انجارين أيو بيتو دون بي تراب أو مفهوم لقب نون مفهوم لقب نير عندي صانا دقق هيو بنجابي مثلا من المعارك دي سنغوانغا mo tidi sa hono wiibe o babu mutlaq mo qayyado ni dum ka turabu tonki ngadan hono leedi jaare ndi tan yoga wi wana takhsis ba'd afrad al umum bi dhikri la yaqtadi al takhsis 'inda al jumhur khilaf al abi thawr masa jonnon ko buri fu ibn rajab wi ko buri fu yanwude ko dallinora hadith hudhayfa o buri fu yanwude hono dallinori bi hono jaare ndi no beka ko buri fu jogar sembe ka hadith hudhayfa say hudhayfa wadi leedi ndi fu yemiside leydi ndi fu ka ko labbinirte ko o hertori dum jonka turabu nokku imtinan dum wari hono banginde nema e khususiyya so tawede leydi ndi fu ana wawi tamede fu jonka indude turba o wala maana sabi dum joni dum latore jew ziyadatan fil lafz wa naqsan fil maana so tawede joni ko hadisi o yi wa ju'ilat turbatuha lana tahuran deedi lafzu lafzu o woni wana wa ju'ilat lana al ardu wa lafzu wari beedi ki do jonka lafzu ardu o wa naqsan fil ma'na ma'na o do naqisiki ma'na naqisiki wa hadha la yaliqu biman utiya jawami' al kalim be bi dum leba e dokka o hono jawami' al kalim on jonka hono denti bi kalimaaji nula rasulullahi alayhi wa sallam yoge ulama o en kasi mawbe hono jonka hono wirotobe ko laati hono dami won yaabe do masalan hono ibnu taymiyya ne ko nande mudden yaabe su cembini kono ko maliki en ko do ko dum woni dum so bi ngabbe pilliki wudi e lukan kobe sa'id ma sa'ada ala wajhi al-ard gaddi hen do difahi ay wa denno allah a'lam kono ko biiden joni hafiz jitin do ko nawawi jitini dum shirazi jitini dum khiraqi jitini dum ibnu qudamah dum jitin ibnu rajab en kali joni hay ibnu abd al-bar mawdo e maliki en ko be dum jitini shawkani dum jitini ko tana mudum sabi be bi dalili beto be bi dalil amu e khas wari fu khas o herto amu donc fa joni en ngaran en tilake masalo ngaran mako fa joni inshallah tawede jonka hono nasila budi wala hen ka fu tinitade so waray turabu dum ni bundeno ka wallahu a'lam no dum ngandan وي وحلت ليال وحلت ليال غنائم غنائم تمنا مغانم غنائم مغانم مول قال يوم دتو غنائم اوت وحلت ليال مغانم فغوتو غني ماجي ندننا مكم ولم تحل الاندام دين دغاك لاحد غوتو فوق قبل يسوع كني غني ماجي دي هاي كوتو سبي اردينو بن الله صلى الله عليه وسلم به نوني جي دي نو كامبي انبابي وان هبه نوغا ناكا غادا جهاد في دا بكا غالا غنيما woni hen dunganaɓe du gaɗa jihaji kaso keɓi ganima fo ganima o dagantako donc a yiite jippotode so ñama ganima o don donc o dannanama hono ganimaji ɗi wo uɗitu shafaata mi hokkama curanal al oɗo lil ahdi al ahdu homo hen zicri nabi zihni ɓayi barakallahu fi fofo kadalik ɗon jonka a shafaatu l usma curanal manggal ngal e foftinde yimɓe e kulol ñande dargal nde yimɓe jarto annabaɓe fo so mbiya nafsi nafsi nafsi nde ngal curanal mu en donc tan ko tona ɗum hono curane ana goodi ɗe mumini en fo dokka mumini en dokka annabaɓe woɓɓe malaika en ayya ifatu shaltu ɗa ifatu shafaa asa an yabaathaka rabbuka maqaman mahmuda wa kana annabiyu annabajo laatike yubaasu omo nele ila qawmihi faade yimɓe makko khasatan e hertagol o bu'istu ila nnasi ammatan minkam minelan faade yimɓe fo kuuɓal a famina ɗum du kadalika ɗum ɗo herram ɗo konkodiraɗo sallah alah sallam ana warato muslim to o bu'istu ila kulli ahmara wa aswada ahmara woni ajamiyankoɓe so ɓen ɓuuri wojjude ma ajamiyankoɓe ɓuuri wojjude tubakoɓe en hinde hunudu en ko nandi muɗen aswada o arabe yoga du wi al ahmar yo yimɓe al aswad yo jinnaji warito abi hurara to o ursultu mi nalama ila al khalqi kaffa faade tomotare ndi fo nden noon anda kuɗɗe fayi wari hadis aji ko nuraɗo hertora ko wana ɗo wari hadis o uɗitu jawami al kalim o hutima biya annabiyun jawami al kalim wonde o haala kalima goto ɗe kalima o rentina manaji fa heewa ɗum wiyete jawami al kalim ɗum ni arbaina nawawiya mbali faran e arbaina fo hadis aji mumɗe jawami oji noon e jangguironani fuddilna ala nnasi bi thalath o wi juɗle sufufuna ka sufufi l malaika wari hen kasi mi hokkama ayaji ɗeɗo timmoɗe surat l baqara min kasin tahta l arche ɗoni amana rasul fa sura o timma wari hadisa goɗɗo mi hokkama mafatiha l ard uɗitirɗe leydi ndi mi indirama ahmad tomottare am nde waɗama kañum ɓuuri tomottaji ɗi fo hadisaji mum gaɗi fa heewiya joni ko famete e hadisa o neɗɗo wawi nimtude nemaji allah ɗi allah hokki ɗum so muyra yoso holli kasi yimɓe ne mbawi hokkede andal guila lamdaki soɓi wona nuraɗo lamdino a faami holli du hono aslu e leydi ndi yo laaɓalno sa webtiki hon dottule ɗo tan a juulan a wiyata ah yama tawe dakiji kibbiɗoma so kibbiɗoma ko nandi mum sa yiyay tan a ƴewan dow aslu o tan juulanani holli du neɗɗo wawi julde nokku fo nenno hadise mbiɗo la salata li jaali l masjidi illa fi l masjid o hadis daif no hadis daif sanne sanne sanne sanne sanne sanne joni noon hadis aji goɗɗo no kolla kay hono wajibi sinande ɗo yamisiide ka o wi hadis o holli kasi teddegal ɓinguel adama yo ɓinguel adama o tagama e ndiyam kañum e leydi gotel gotel hen fo jaka yo tahur wona ɓahiru tande gotel fo yo tahur hengel fo an laɓɓina ɗum holli jonka teddegal ɓinguel adama saabi ndiyam e leydi ɗum ɓinguel adama taga aya ndiyam ana jaka en paami qiyasa hono ko saabi so tamamuya watte so tawede salligui wala ko ɗi fuɗi aslu ɓinguel adama e majji ɓinguel adama taga ɗum yo teddegal wonande ɓinguel adama